الأم، الأب، حب، زواج، صدق، تفاهم، إخلاص ووفاء، قوة وحياة. يدا بيد سنبقى سويا. رحاب قاهرة السرطان اللي استطاعت هزيمة السرطان باكتسابها القوة من عائلتها، زوجها وأولادها وأهلها. مرحبا، أنا رحاب أبو زهرة، أردنية مقيمة بالإمارات، عمري 38 سنة، دارسة صيدلة، بشتغل في مجال المبيعات، أم لطفلين، بنت وصبي. عن بداية المرض واكتشافه. بداية مرضي كانت صدفة، صراحة ما كنت أعرف، كانت عن طريق صدفة، كنت حاسة حالي تعبانة، ففي يوم قررت أني أروح أزور الدكتورة وزرتها، وبعد فحوصات كثيرة يعني 6 لـ7 فحوصات خبرتني الدكتورة أنه عندي ورم لازم استئصاله بأقرب وقت، يعني ما لازم أستنى، بس قبلها طلبت مني ناخذ عينة علشان ما أقدر أني بقدر أخضع للعملية ولا لا. ففضل الله الحمد لله انه كان اني بقدر ادخل العمليات واستأصل الورم والامور تمام. طبعا فضلت اني اتعالج في الاردن بين اهلي لانه كنت لحالي مع زوجي واولادي. كانت يعني ما بخبي عليكي، كانت فتره يعني بين الصدمه الحيره، يعني مو عارفه افكر، بس اول ما عرفت وعرفت شو طبيعه المرض صليت وشكرت ربي انه ربنا اعطاني هذا المرض يختبرني. عادي يعني الحمد لله على كل حال، شكرت ربي وصليت وتوكلت على الله، وكنت أرضى بأي شيء بيحكوا لي الدكتور، يعني ما كنت يعني أحكي لا. حبي للحياة، بدي أعيش، أولادي موجودين، زوجي موجود، أهلي، ما كنت أحب أشوف حدا حزين، بالذات إن أنا كتير متعلقة في أهلي، متعلقة في أولادي، بزوجي، وما كنت أحب أشوف نظرة الحزن بعيونهم، بدي إياهم يكونوا مبسوطين. أصعب شيء كانت تحاول رحاب إنه تظهره؟ كنت كتير أخبي حزني بقلبي، يعني ما أبين لحد أني حزينة، بس صدقا يعني كانت كتير مرحلة صعبة أنه تمثلي قدام الناس أنك أنت قوية ومبسوطة ومتقبلة كل شيء، بس جواتك يعني قد ما أقول لك أني أنا كنت قوية ومتقبلة الموضوع كان عندي خوف. بعد ما تم اكتشاف المرض قررت رحاب أنه تتعالج بالأردن بالقرب من أهلها. بالأردن الحمد لله عملت خدوا العين مني وعاد الدكاترة حكوا إنه أنا بقدر يعني أدخل العمليات وإني أتعالج، والحمد لله دخلت العمليات، كانت عندنا العمليات الكبرى استئصال الرحم، الحمد لله فضل الله تعديت هاي المرحلة، وصح كانت مرحلة كتير متعبة، متعبة جسديا ونفسيا، بس قدرت الحمد لله فضل الله ودعم أهلي وزوجي، ولما كنت أشوف أولادي يعني كانوا كتير يدعموني يعطوني القوة، يعني أنا ما بعرف بدونهم شو كنت راح أعمل. بشهر 10/2017 بلشت أعمل فحوصات وأشوف شو لازم أعمل وأخذ العينات مرة ومرتين وثلاث عشان التأكيد. بلشت العلاج الكيماوي بعد ما تم استئصال الورم. أخذت مرحلة الكيماوي، أخذتها كمان بالأردن، طبعا على ما أقدر كانت يعني ما كنت أحكي قدام حد أني أنا مريضة، بفضل الله كان معطيني القوة وضحكتي ما تفارقني. الحمد لله بفضل الله مرت الفترة خير، أخذت 5 جرعات كيماوي واموري طيبة واستأصلت الورم، رجعت على الإمارات ورجعت على شغلي كأن شيء لم يكن. الشيء اللي كانت رحاب تشوفه خلال أخذها للعلاج الكيماوي وكان يمدها بقوة أكثر. أشوف طفل عم بياخد كيماوي، أنا شو بالنسبة لهذا الطفل؟ فكتير الأطفال نقطة ضعفي، صراحة الأطفال نقطة ضعفي، لما كنت أشوف طفل عم بياخد كيماوي كان يعطيني دافع كتير كبير، صدقاً يعني كل ما أشوف هذا المنظر قدامي قبل ما أخده هيك أطلع أحكي طفل عم بياخد كيماوي، أنا شو؟ الصعوبات اللي واجهتها؟ واجهت صعوبات في البداية إنه لا رحاب ما بتقدر، رحاب بنت تعبانة، بس صدقا كنت أنا أعاند وأرجني أنا مو تعبانة، مو أني أضغط على نفسي، لا كنت أنا فعلا أنا بقدر، ليش لا، ليش ما بقدر، بقدر، يعني ما في شيء يقول الإنسان لا استوب أنت مريض يعني لازم أموت، لا لا أبدا. هذا المرض أعطاني أني أكون قوية، أني أعرف أحكي كلمة لا، علمني أني أكون إنسانة كتير صبورة، اتقربت من الله كتير كتير كتير كتير. كل إشي حلو ربنا أعطاني بهاي الفترة فضل الله. يعني عن أولادها وزوجها سألتها كيف أولادها تلقوا الخبر، أو هل كانوا واعيين للشيء اللي عم تعيشه، وزوجها كيف وقف بجانبها. أولادي ما كانوا يعرفوا طبيعة مرتي بحكم إنهم كانوا صغار، يعني هن كانوا يدعموني لما بيمسكوا ايدي، بحسوا حرارتي، بيجيبوا لي الكمادات، بضلهم قاعدين جنبي، انتي منيحه. فكانوا يدعموني، وانا لما كنت اشوف يعني نظرتهم لإلي وحزنهم علي وحنانهم، كانوا يخلوني يعني اني اقوم اقعد معهم نحكي. انه يعني ما تركوني اولادي، كانوا هن يعني الاساس بهاي المرحله. ما راح احكي لك والله تغير علي للاحسن، يعني احنا الحمد لله بفضل الله متفاهمين وفي بيناتنا احترام، الحمد لله رب العالمين، ما في شيء تغير. ولا هو حسسني انه انا والله مريضه وكان لي معامله خاصه، ما بنكر انه هو كثير حنون وطيب وما قصر معي نهائيا ودعمني كثير. يعني غلبته، يعني انا اللي غلبته بعد ما عملت العمليه، دخلت مرحله اكتئاب كانت يعني كثير مزعجه. بدك تحكي هاي المرحله كانت مزعجه اكثر من مرحله العلاج نفسه، كانت يعني من ضمن العلاج تاعي، وتعالجت له طبعا الاكتئاب. كان عندي لازم اخذ ادويه علشان اني يعني ما اتعمق في هذا الاكتئاب، يعني بحكم اني تخربطت الهرمونات وهيك، يعني نفسيتي كثير تغيرت. يعني بتحكي انا اللي تغيرت معه مش هو اللي تغير معي، بس يعني كان هو متفاهم هذا الوضع لانه فاهم الهيستوري تاعي تاع المرض وهيك. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله مضت على خير وكان يدعمني يسندني. وما تتخيل فرحته لما عملت الفحص الأول والثاني والثالث، كل مرة أشوف الفرحة بعيونه، يعني يقول لي أنتي أدهى، أنا خبرتك أنتي أدهى. ورسالتي لكل واحد مريض مرض السرطان، ما تخاف، وخلي إيمانك بالله قوي، وخلي هذا المرض داعم لإلك للحياة. مش معناته مريض سرطان يعني نهاية العالم، لا طبعا، لازم يكون عنا إرادة قوة وإصرار. والحياة كتير حلوة، بتمنى لكل مرضى السرطان كل ييتهم بالشفاء والراحة النفسية، وربنا يكون معاهم، والله يعطيهم القوة والصحة والعافية. لكل إنسان مريض بالحياة ربنا يعطي القوة والصحة والعافية وخفف عنه. دائما حبنا للحياة رح يكون أقوى من أي شيء تاني. بحبنا للي حوالينا، لما نحس إنه في كتير ناس بحبونا رح يزعلوا لو فقدونا، ولما نعرف إنه في أشخاص بدهم إيانا نكمل معهم هالحياة سوا. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. أنا غيداء مراد أغا، كنت معكم بالإعداد والتقديم. تنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.